في أن العفو يمدح في مواطن، ولربما كان الانتصار والمطالبة بالحقوق هو المطلوب وهو المتقدم كما سيأتي. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الأدلة من كتاب الله في الحث على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجازي على الإحسان بالحسنى، هذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا في عبادتهم وفي معاملتهم للخلق وفي كل أمورهم. الحسنى قيل هي الجنة، وقيل الحسنى هو أن يجازيهم الله عز وجل بأعظم من إحسانهم، فإن الحسنى أبلغ من الحسنة، فمن قدم حسنة جازاه الله عز وجل بأحسن منها، كما قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله عز وجل يجازي أهل الإحسان بالحسنى وبأحسن مما قدموا. ومن الأدلة على فضل الإحسان قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه من أعظم فضائل الإحسان، أن الله مع المحسنين للخلق، ومن كان الله معه فهو منصور وهو موفق ومعان من الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه النصوص كلها تدل على فضل الإحسان والعفو والصفح فيما شرع الله عز وجل العفو فيه كما سيأتي. وذكر المصنف رحمه الله التعريف للإحسان، قال: فالإحسان هو بذل المعروف القول والفعل والمال إلى الخلق. وهذا الإحسان في معاملة الخلق، وهو بذل المعروف القول والفعل والمال، بذل المعروف في القول وهو أن يقول الكلام الحسن الطيب، وكما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. فالمؤمن مأمور أن يدفع بالتي هي أحسن، وحتى في المجادلة قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالله أمر بالإحسان حتى في المجادلة، بل حتى في القتال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في ضرب الأعناق في سبيل الله عز وجل أمر الله بضرب الأعناق. قال العلماء: أمر بضرب الأعناق ونهى عن التمثيل وعن الظلم والتمثيل وأذية الناس بشدة الإيلام، فما جاء الشرع بتقطيع الأعضاء والتمثيل، وإنما جاء بضرب الأعناق، لأن المقصود هو تحقيق المقصد الشرعي من وجود الإيمان، فإن لم يتحقق الإيمان والتوحيد شرع القتال. ولما شرع القتال جاء الشرع بالقتل بأحسن طريقة وبأسهل طريقة، وكذلك قتل بهيمة الأنعام شرعت التذكية وهو بقطع الأوداج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وذلك بقطع الأوداج وإنهار الدم، ولا يجوز أن تعذب الذبيحة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا تحد الشفرة أمام الذبيحة، وأيضا جاءت السنة بسقيها. وكذا قال عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يقود شاه، يقود شاه بأذنها أو بقرنها، قال: قدها إلى الموت قودا رفيقا. وهذا مما يدل على الرفق في الإسلام حتى في مقام الذبح والقتل، فإن الإسلام جاء بالإحسان. وهذا مما يدل على فضل الإحسان في كل شيء، وأن الله كتب الإحسان في كل شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الفعل بأن يحسن المسلم لإخوانه بكل أنواع الأفعال، فلا يغشهم ولا يخادعهم ولا يعتدي على أعراضهم ولا على أموالهم، وإنما يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. هذا هو ميزان التعامل مع المسلمين، أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. لا يكفي أن يكف الشر والأذى، بل لا بد أن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم من الشر ما يكره لنفسه. وإذا عامل المسلمين على هذا النحو فإنه سيكون من المحسنين، وهو من المنصفين الذي أنصف من نفسه. فالذي لا يحبه لنفسه لا يحبه لغيره، والذي يكرهه لنفسه يكرهه لغيره، وهكذا. ولو عمل الناس بهذا الحديث لما وجدت الخصومات في الدنيا، ولا أغلقت المحاكم أبوابها، لأن كل مسلم ينصف من نفسه. والذي لا يحبه لنفسه لا يحبه لغيره، لا يحب أن يظلم في مال ولا في عرض ولا في شيء من حقوقه، كذلك هو لا يظلم المسلمين. فإذا تعامل المسلمون بهذه القاعدة العظيمة لا يوجد بغي ولا يوجد ظلم، إلا ما يكون من قبيل التنازع في أمور لا يتبين فيها الحق، فعند ذلك يرجع إلى أهل العلم الذين يرتفع بكلامهم الخلاف في المسائل العلمية. وأما أكثر الخصوم فكثير منهم يعلم الحق، يعلم أنه مصيب أو مخطئ، ولكن بعض الناس يحمله حب الدنيا والمال وحب الرفعة في الدنيا، ولربما أيضا دفع الناس له بدعوى أن الإنسان ينبغي أن يكون عزيزا ولا يعفو عن غيره ولا أيضا يترك الخصومة، ينفخ فيه بعض الناس ويظن أن هذا من الأشياء الممدوحة فيستمر في البغي والظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات النفاق إذا خاصم فجر، فلا يجوز الفجور في الخصومة، وإنما تكون الخصومة بعدل، والعفو خير في بعض الصور. فالمسلم يعامل الناس على هذا النحو. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن هذه المنزلة من الإيمان الواجب، لأن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب. ويستشكل بعض الناس هذه المنزلة لما كان في قلوب الناس اليوم من الدغل والحقد والحسد والظلم، يقولون كيف تكون هذه منزلة واجبة؟ نعم، منزلة واجبة لمن حقق الإيمان، من أحب المسلمين وأحب المؤمنين يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، يفرح بأفراحهم ويحزن لأحزانهم ويتألم لآلامهم، وهو معهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم للمسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تشبيه عظيم، لو سطرت الكتب في شرح هذا الحديث ما استوفت معناه. لا يمكن لإنسان أن يصور التكافل الاجتماعي والترابط بين المسلمين بمثل هذا التشبيه، كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني لا يمكن أن يكون في إنسان يعني صداع في رأسه لا يتألم له بقية الأدم بقية الجسم، ولا أن ترتفع درجة الحرارة. فإذا جاء الألم في أطرافه أو في رأسه أو في بطنه أو في أماكن أخرى من بدنه، أصبح هذا البدن كله يتداعى لهذا الألم، فترتفع درجة الحرارة ويجد الآلام. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه المسلمين في تكافلهم وترابطهم كالجسد الواحد. ومعلوم أن الإنسان أعضاؤه عزيزة عليه، يده وقدمه ورأسه وسائر أعضائه، فكذلك المسلم هو بالنسبة لإخواني فكل مسلم عزيز عليه، يحب له من الخير ما يحب لنفسه. وهذه منزلة عظيمة، يعني هذه المنزلة هي التي يرتفع بها الناس يوم القيامة، وتثقل موازينهم وترتفع درجاتهم في الجنة، وهو سلامة الصدر للمسلمين وحب الخير لهم. ليس بكثرة الصلاة والصوم، لا، وإنما بهذه المنزلة. ولهذا قيل أن فضل الصديق كان بسبب هذه المرتبة، كما قال بعض السلف: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في القلب. قال بعض العلماء: الذي وقر في قلبه الإخلاص لله ومحبة الخير للمسلمين، مخلص لله، محب لنبيه صلى الله عليه وسلم، سليم الصدر، يحب الخير للمسلمين، فبهذا ارتفع الصديق. وذكر هذا الحافظ بن رجب، قال: كثير من التابعين وأتباع التابعين أكثر عبادة من الصحابة، والصحابة كانوا أفضل منهم. فهذه المرتبة العظيمة لها وزن عند الله، وهو أن يكون هذا الصدر سليما، يتألم بآلام المسلمين ويفرح بأفراحهم ويحب لهم الخير، وإذا تمنى شيء لنفسه تمناه لإخوانه، وإذا كره شيء لنفسه كرهه لإخوانه. فعلى هذا الأمر وعلى هذه القاعدة وعلى هذا الأصل تبنى العلاقة بين المسلمين. ولا يمكن لمن كان على هذا النحو وعلى هذه الصفة أن يظلم المسلمين أو أن يخادعهم أو أن يغشهم في مال أو أن يتطلع إلى أعراضهم أو أن يفجر بنسائهم. كيف يتطلع المسلم لعرض أخيه والعياذ بالله ويعتدي على عرضه ويفجر بنسائه وبناته وهو لا يحب هذا لنفسه، بل لو أصيب في عرضه لربما مات من شدة الحزن والألم. فكيف يرضى هذا للمسلمين؟ كيف يرضى لإخوانه ما يكره لنفسه؟ هذا دليل على نقص الإيمان، ودليل على ضعف عظيم في هذه المراقبة لله عز وجل. فالمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه. وهكذا أيضا البذل المالي، وهو أن يبذل لهم الخير، إن كان هذا البذل من الواجبات أدى الحقوق، أدى حقوق العمال والخدم وكل من يعمل تحت يده، وكذلك الحقوق وكذلك العقود، يفي بالعقود ويؤدي الحقوق ولا يؤخرها ولا يظلم. ومطل الغني ظلم. كثير من الناس يظن أن العبرة هو أن يؤدي المال على وجهه، مثل الإنسان له عند فلان 100,000 ريال وسدادها بعد سنة فيؤديها بعد سنتين، هذا ظلم إذا كان قادرا على السداد. يقول: أنا أديت المال كله، ما ظلمته في ريال واحد، نعم، لكن ظلمته في التأخير. مطل الغني ظلم، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير المال عن وقته سيخسر بسببه صاحب المال خسائر، يمكن أن يستثمر هذا المال خلال سنة فتأتي 100,000 بمثلها، وإذا به عطل هذه المصلحة. فهذا أيضا من الظلم والبغي، إذا تمكن من أداء الحقوق يجب عليه أن يؤديها دون تأخير أو دون نقص، لا نقص في المال ولا تأخير في السداد، يؤدي الحقوق كما هي. كما يكره هذا لنفسه أيضا يكرهه لإخوانه، خصوصا أن الناس اليوم يبنون معاملات على معاملات، فهذا بنى صفقة تجارية على أن ماله يأتيه بعد سنة، أو يشتري أرضا على أن ماله يأتيه بعد سنة، أو أن يسد دينا عليه على أن ماله يأتيه بعد سنتين، وإذا به يؤخر، فإذا أخر ترتب على هذا التأخير الثاني، وبهذا يسود بين الناس عدم الصدق وعدم حسن المعاملة، وينشأ عن هذا عدم الثقة فيما بين المسلمين كما هو حاصل الآن. فأصبح الناس يكتبون العقود الموثقة ويأخذون الكفالات والغرامات، ومع هذا لا يحصل الوفاء بهذه الالتزامات. وهذا إما يرجع إلى مطل وظلم، وإما يرجع إلى عدم حسن تصرف، بمعنى أن الإنسان يثقل نفسه بديون ليس عنده سدادها. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، كل إنسان يعرف دخله، الموظف يعرف راتبه، والتاجر يعرف دخله، فلا يبني أشياء على أوهام وعلى خيالات، الذي بيده يتصرف فيه، والذي ليس عنده لا يبني عليه أشياء، فلا يعقد عقدا ولا يواعد شخصا بشيء ليس في يده ثم يقول ما تمكنت. وإذا عرض له عارض بعد الاجتهاد وبعد الاحتياط فلا شك أن هذه الأمور لها حكمها، لكن كثير من الناس لا يبالي بالسداد، يقول المهم الاقتراض أو أداء الحاجة في هذا الوقت، والله عز وجل ييسر السداد. الله ييسر لمن أراد السداد ولمن أراد القضاء، وأما إذا كان يتهاون في أموال الناس فإنه قد يعاقب بعدم التوفيق لهذا الأمر. قال فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين. أيضا الإحسان لا يقتصر على المال ولا على المعاملات المالية والمعاملات فيما بين الناس، بل من الإحسان تعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال، والإحسان إلى الناس في جميع الأمور، والنصيحة للخلق بأن يرشدهم إلى ما فيه الخير لهم بحسب علمه بحسب قدرته، وينصح لهم، والناصح مؤتمن لا يغش، يذكر ما عنده من العلم بحسب مجاله وبحسب تخصصه، وينصح لإخوانه المسلمين ويقدم لهم من النصائح ومن الإحسان إليهم في مجاله بحسب قدرته. ثم ذكر من الإحسان إعانة المحتاجين، وهذه من أعظم خصال الخير والإحسان، إعانة المحتاجين، المحتاجين في العلم أو المحتاجين للعلم أو المحتاجين للإعانة في البدن، كأن يعين الرجل على حمل متاعه أو على إيصاله إلى طريق، أو أن يقود الكفيف، أو أن يعين الشيخ الكبير، أو أن يرشد الرجل الغريب الذي لا يعرف الطريق، إلى غير ذلك من أنواع الإعانة للمحتاجين، وإغاثة الملهوفين. والملهوف هو الذي انقطعت به السبل وبه لهف على تحقيق طلبه وحرص على تأدية هذا الأمر، وكل صاحب حاجة فهو ملهوف فيه لهف وحرص على أداء حاجته، فإذا أغاثه وحقق مطلوبه وأعانه على ذلك كان هذا من الإحسان. ولربما كانت إغاثة الملهوفين باتصال عبر الهاتف، بعض الناس لديه جاه وله منزلة يستطيع أن يغيث هذا الملهوف ببذل الشفاعة، لكن كثير من الناس لا يبالي بها ولا يحتسب في هذا. والواجب على كل مسلم أن يقدم لإخوانه من الإعانة ما يستطيع. وممن اشتهر في هذا العصر مع فضله في العلم والإمامة والفقه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، اشتهر بين الناس بإغاثة الملهوفين وقضاء حاجات المحتاجين. ومن الأمور العجيبة أنه ذكر أحد المشايخ أن الشيخ يكتب مرة لأحد الوزراء في توفير قطرة عين لرجل، يعني انظروا إلى هذا الفقه، يعني من الآن الذي يهتم برجل يأتي يقول أنا أريد قطرة عين لا توجد إلا في المستشفى الفلاني، فيكتب للوزير أن تؤمن القطرة لهذا المحتاج؟ من الذي يتنبه لهذه الأمور؟ فكيف بما هو أعظم وما هو دون ذلك؟ فلا يحقر من المعروف شيئا، يبذل الإحسان والمعروف والشفاعة للناس، ولربما قضيت الحاجة بشفاعة أو بكلمة أو باتصال. وبعض ما نحن نعده من الأمور اليسيرة عند بعض المحتاجين من أعظم الأمور المعقدة المعجزة، 1000 ريال في يد الموسر لا شيء، ولكنه عند هذا الفقير يسد حاجته ويغيث لهفته ويقضي دينه ويفك عسره، لأنه مدين ب1000 ريال وهو لا يدخل عليه في السنة 1000 ريال، فإذا أعطيته هذا 1000 هو بالنسبة للموسر لا شيء ويحقره، ولكنه يسد حاجات وحاجات بالنسبة لهذا الفقير. وهكذا سائر الأمور قد يحقرها بعض الناس، ولكنها عند المحتاجين شيء عظيم وشيء يعني له وزنه في سد حاجته وفي تفريج كربه. كذلك إزالة الضرر عن المضطرين، إذا أصاب المسلم ضرر أو وقع عليه ظلم أو أصابته حاجة فإنه يسعى لإزالة الضرر عن المسلم بجاهه وبعلمه وبماله وبكل ما يستطيع من أسباب بذل المعروف ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم، أصحاب الحاجات ممن يحتاجون بعض المسائل أو بعض الأمور كالحاجة إلى الفتية والعلم، والحاجة إلى إرشاد الضال، والحاجة إلى تعليم الجاهل، والحاجة إلى إعانة الملهوف في أمر، والحاجة إلى الشفاعة والشفاعة للمحتاج في قضاء معاملة أو في تيسير أمر، كل ذلك من إعانة المحتاجين على حوائجهم، خصوصا الأرامل وخصوصا الصغار والأيتام الذين ليس لهم من يكفلهم ومن يعينهم على حوائجهم، فيقوم أهل الفضل والخير بإعانتهم وبمساعدتهم. وبذل الجاه والشفاعة، بذل الجاه والشفاعة، من الناس من له جاه لكن لا يبذله في الخير ويبخل به، مع أن الشفاعة لا تضر صاحبها شيئا، لا ينقص من ماله ولا ينقص من جاهه، بل يزيده رفعة عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء. ومن تلبيس الشيطان على بعض الناس أن يقول: أنا لا تقبل شفاعتي، اشفع ولك الأجر، قبلت أو لم تقبل، اشفع عند من طلب الشفاعة إذا كنت تعلم أن هذه الشفاعة يعني مؤدية. أما إنسان لا يعرفك ويأتي من يقول اشفع لي عند فلان، تقول: فلان لا يعرفني ولا ليس لي به صلة. نعم، هذا في الغالب أنه إنما الشفاعة تكون عند من لك عنده جاه ومنزلة أو لك به علاقة، فلا إفراط ولا تفريط. لا ينكر الإنسان نفسه ويقول: لا تنفع شفاعتي، ولا أيضا يتجرأ يعني على ما ليس له، فإنه قد يضر بنفسه وقد يحصل للناس انتقاص له أن يشفع عند من لا يعرفه، فيبذل الشفاعة والجاه بحسب استطاعته وهو مأجور على كل حال، إن قبلت الشفاعة أو لم تقبل. قال: ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية، من الإحسان المالي جميع الصدقات المالية التي يتصدق بها الإنسان على المسلمين، سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها، كل هذه من الصدقات، سواء كانت صدقات جارية على الآبار والمساجد ودور التعليم وطباعة الكتب، أو على المحتاجين والإنفاق على الأيتام وعلى الأرامل وعلى الفقراء وعلى المساكين، كل هذه صدقات تنفع صاحبها ويجد برها ويجد أثرها بين يديه، فإن الإنسان إذا قدم شيئا لله وجده أمامه. خير ما تحفظ به الأموال التصدق بها، لأن الإنسان المال قد تأتيه آفة وتذهب به، وإذا أخرجته بيد تعطيه وتضعه في يد الفقير وأنت مخلص لله فقد جعلته في حرز أمين، لا يمكن أن تأتيه آفة لأنه عند الله، وإذا كان عند الله لا يمكن أن تأتيه آفة، قد يحترق المال وقد تكسد التجارة وقد يعتدى على المال ويسرق، وأما هذه الصدقة فهي في حرز أمين، فرغت من حفظها وأودعتها في مكان لا يمكن أن تتطرق إليه آفة، لكن بشرط هو الإخلاص لله في إخراج هذا المال وأن تضعه في يد المحتاج. ولو تصدقت على فقير تظن أنه على غني تظن أنه فقير فأنت مأجور بحسب قصدك، لكن كلما وافقت الصدقة الحاجة فهي أعظم وأفضل عند الله تبارك وتعالى. قال: ومن الإحسان الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، الصدقة للفقير والمسكين، والهدية قد تكون لغني وقد تكون لفقير أو لمسكين، لأن الهدية هي تعبير عن المحبة والمودة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الهدية قال تهادوا تحابوا، فإن الهدية مقربة للقلوب، والهدية ليس بقيمتها المالية ولكن بقيمتها المعنوية، تعبر عن محبة ومودة ولو كان شيء يسير، فإنها معبرة عن محبة المؤمن لأخيه، وهي دليل على صدق الإيمان وعلى امتثال هذا الهدي العظيم الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ويتجنب هدايا العمال، يعني الموظفون ومن يقومون على أعمال، لا يجوز أن يهدي صاحب الحاجة وصاحب المعاملة هدية ويقول إنما أردت بها ما عند الله، قد يكون صادق في نيته، لكن لا يجوز أن يهدي للموظفين والعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فالهدية تكون فيما بين الناس وفيما يسود بين الناس من المعروف، أما إذا كان موظف لك عنده معاملة فلا يجوز أن تهدي له. أما هذا الموظف إذا ليس لك عنده معاملة وإنما هو قريب لك أو صديق، فأنت تهدي له لصداقته بصرف النظر عن هذه الوظيفة، هذا شيء آخر، لأن الناس كلهم عامتهم من الموظفين ومن التجار ومن أصحاب الأعمال، فيتهادى الناس فيما بينهم. لكن من كانت تربطك به علاقة وهو مراجع في إدارة حكومية، هذا لا تهدي له. أما إذا كان صديق جاءت هذه الوظيفة أم ذهبت وبينكما تهادي وتحاب قبلها وبعدها، فلا بأس من أن يهدي المسلم لأخيه إذا كان هذا على وجه الإخلاص لله عز وجل في بذل الهدية محبة لله. الهبات أيضا هي نوع من أنواع العطايا، والهبة هو أن يعطي الرجل من غير استحقاق، وهي ليست صدقة، وليست الهبة الصدقة وليست هدية، وإنما يهب الرجل للرجل إما لمكافأة أو لسبب أو لأمور أخرى، فتسمى هبة، وتكون للغني وللفقير، لأنه قد يهب الغني لمعروف أو لإحسان أو لأمر من الأمور. قال خصوصا للأقارب والجيران، يعني خصوصا في الهدايا والهبات عندما تكون للأقارب والجيران فهي أفضل، لأن القريب له حق مقدم على حق غيره، كذلك الجار. قال ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم، كل من له حق كإنسان عملته بمعاملة أو أسدى إليك معروفا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فالإحسان إلى أصحاب المعروف والمكافأة لهم بالهدية والعطايا والدعاء لهم، كل ذلك مما دلت عليه السنة. قال ومن أعظم أنواع الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين، هذا أيضا من الإحسان، وهو أن يعفو المسلم عن المخطئ وعن من بدرت منه بادرة أو زلة، لأن المسلم غير معصوم، كلنا ذلك الرجل، ما من إنسان إلا وله زلة وله خطأ، فيعفو المسلم عن إخوانه كما يحب هو أن يعفى عنه، وهذا في مقام من شرع الله عز وجل العفو عنه، فإن الله عز وجل أمر بالعفو، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأمر بالانتصار، قال وإذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ففي مواطن لا يحسن العفو بل ينبغي الانتصار، وهذا له صور، مثال ذلك الانتصار للدين، إذا كان رجل يعتدي على دين الرجل وينسب إليها الباطل أو ينسب إليها البدع والشرك، فلا بد من الانتصار للنفس وللدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، فيباح للرجل أن يقاتل دون دينه ودون عرضه، وكذلك إذا اعتدي على عرضه فإنه ليس من المصلحة، ولم يأتي الدين برجل يفجر بالنساء ويتطلع للأعراض ثم يقال اعفو عنه ونعفو عنه، بل هذا يجب أن يعاق، لأن هؤلاء الذين يتجرؤون على الدين وعلى الطعن في أعراض المسلمين وعلى التطلع إلى الأعراض والذين يسيئون إليهم خصوصا مع الإصرار على الباطل وعدم التوبة والمداومة على هذا الأمر، وخصوصا مع النشر والإشاعة فإن هذه الأمور لا بد من العقوبة عليها. ولهذا نص كثير من أهل العلم أن هذه الآية محكمة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، ذكرها الله عز وجل في مقام الثناء على المؤمنين، ولو لم يكن الانتصار ممدوح لما ذكره الله من صفات المؤمنين. فالعفو له مقام، قال العلماء من بدرت منه بادرة أو زلة وندم فهذا يعفى عنه، ولأنه ليس له بعادة. وأما صاحب الفجور والتعدي على الأعراض وكثير الظلم وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الناس حتى لو كان في الدنيا، رجل معروف بابتزاز الأموال والسرقة والاحتيال والغش، فإذا ظهر عليه رجل قال اعفو عنه، كيف يعفو عنه؟ هذا يغش المسلمين ويخادعهم، وهذه طريقة له، فهذا يجب أن ينتصر منه، لأن الانتصار مطلوب هنا، لأنه فيه زجر له عن مثل هذا الفعل. ونص العلماء على هذا الأمر، وكلامهم في هذا يطول. ومن آخر من تكلم في هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال إذا كان رجل معروف بالفجور وبالظلم والبغي وظلم إنسان لا نقول لهذا اعفو عنه، قال لأن عفو عنه يجرئه على غيره. فكثير من الناس لا يفرق بين الانتصار الممدوح وبين العفو الممدوح. العفو الممدوح إذا بدرت بادرة وزلة من صاحب فضل ودين وخلق، أو صاحب منزلة عندك، أو قريب أو صديق أو جار، وليس هذا له بعادة يعفى عنه ويصفى عنه. وأما إذا كان معروف بالفجور والظلم والبغي والمداومة على هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق بالدين والعرض، فإن هذا ينبغي الانتصار منه. وكذلك إذا ترتب على العفو عنه مفاسد عظيمة، مثال إنسان يدعي في بيت رجل، وهذا بيته الذي بناه وبذل كل ما لديه في بناء هذا البيت ليبقيه لأولاده من بعده، فيأتي من يعتدي عليه في هذا البيت، فنقول له اعفو عنه وسلمه البيت واترك ابنائك فقراء من بعدك، هذا لا يجوز، بل هذا فيه إضرار بأهله وبورثته. ويجب الانتصار في مثل هذه الأمور، لأن هذا ضرر عظيم. والعفو إنما يكون في أمور يسيرة ليس فيها ضرر، كلمة يعني صدرت من إنسان وليس لها أثر، فإن هذا يعفو عنه. أما إذا كانت هذه الكلمة طعن في عرض، يتهم رجل بالزنا أو بشرب الخمر أو يقدح في عرض، نقول له اعفو عنه؟ لا، لأن براءة العرض مطلوبة، ولا تحصل إلا بأحد أمور، إما بالتقاضي للقضاء والحكام أو باعتراف هذا المخطئ. فإذا اعترف المخطئ وندم قال أنا أخطأت، هذه الكلمة غير صحيحة وأنا أتوب إلى الله وأستسمح من أخي، نعم نقول مثل هذا يعفى عنه. أما من يصر على الباطل فإن هذا يجب الانتصار منه. جاءت الحدود في جلد هؤلاء الذين يعتدون على أعراض المسلمين وعلى من قذف المسلم أو المسلمة في عرضه بأن يجلد حد الفرية. هذه الأمور كلها لا ينبغي أن تختلط على المسلمين. فالعفو ممدوح في موطنه، والانتصار ممدوح في موطنه، ومن الانتصار في مقام الدين قتال الكفار. هل جاء الإسلام بالعفو عنهم وعدم قتالهم وعدم أسرهم أو بالأخذ على أيديهم حتى يرجعوا إلى دين الله؟ وكذلك أهل الظلم والفجور والمجاهرة بالمعاصي، هؤلاء لا يعفى عنهم. كذلك لو وجد رجل يعني كثير البطش والقتل يقتل من المسلمين، كلما حكم عليه بالقصاص جاء بعض المغفلين، أقول هذه الكلمة وأعني ما أقول، رجل قتل مرارا ثم يأتي بعض الموسرين من أهل الأموال ويجمعون الأموال الطائلة ليعفى عن فلان، وهو قاتل ومصر على القتل ويخرج من السجن ويرجع للقتل، ثم يطالب أن يعفى عنه، هذا ليس من الدين في شيء، وهذا ضياع للأموال، خصوصا إذا بلغت الأموال ملايين طائلة. من كان عنده 10 ملايين لا يجعلها في إنقاذ رقبة فاجر أو قاتل كثير قتل للمسلمين، يجعلها في أبواب الخير. ليس هذا من العفو، بل إن هذا من الحيلولة دون تنزيل الحدود وتطبيق الحدود على هؤلاء. أما إذا كان عرف رجل صاحب دين وفضل ورجل صاحب فضل ومنزلة وزلت قدمه وخصومة لم يتعمد فيها القتل، هذا يسعى في إنقاذ رقبته. أما هؤلاء بعض المجرمين الذين يعيثون في الأرض فسادا ويحمل بعض الناس عصبيات قبلية، كل قبيلة تنتصر لهذا المجرم الظالم الذي دخل السجن، أخرجوا ابن عمكم، أخرجوا فلان، هذه من دعاوى الجاهلية. ولا يجوز لأهل الخير أن يسعوا في الحيلولة دون تنفيذ الحدود على هؤلاء، يقتل ويخرجونه بالأموال الطائلة ثم يرجع إلى السجن ويخرج بعد ذلك ويقتل آخر ويسعون فيه، ويتجرى بعد ذلك هؤلاء حتى بعضهم أصبح يفتخر، يقول أنا لدي قبيلة ولدي أناس يعني يدفعون ما يريد أهل القصاص وأخرج ولا ينفذ عليه القصاص، يفتخرون بهذا. فهذا ليس من العفو، ولا يجوز أيضا لصاحب القصاص أن يعفو عن مثل هذا، لأن العفو عن هؤلاء الذين استمروا القتل وأذية الخلق فإن هذا من إعانة هؤلاء على ظلمهم وبغيهم. يفرق بين صاحب الفضل أو أنه وقع في زلة ولكن ندم وتاب وحفظ القرآن وأقبل على العبادة وندم ندما عظيما، فهذا يعفى عنه. أما الذي لا يزال على غيه وضلاله وهو يتربص بالناس حتى ولو كان في السجن يتربص ببعض الناس ولو مكن منهم في الخارج لقتلهم، هذا لا يجوز أن يسعى في إنقاذ رقبته، بل إن إقامة الحدود والقصاص فيه حياة، كما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فهذا الأمر ينبغي التنبه له، أموال طائلة تبذل في هذا الأمر هذا ليس من الدين في شيء. وكنت قديما أنبه على هذا، وجدت كثير أيضا من أهل العلم ينبهون على هذا، وهذا لا يشك فيه من لديه علم أن هذا ليس من الشيء الممدوح، خصوصا إذا كان الذي يحمل على هذا عصبيات جاهلية، أن هذا من هذه القبيلة وهذا من هذه القبيلة وهذا لا يمكن أن نمكن منه وهذا يعني في وجوهنا ومن قبيلتنا، هذه عصبيات جاهلية، كل ما ينفق فيها من الأموال فهو في دعاوى الجاهلية وليست فيما يحبه الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: وللإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى، منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي أعلى ما يناله العبد، ومنها حصول الجزاء الكامل، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى، وقال سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له، من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه وثناؤهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومنها أنه يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفى عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. وأيضا فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله. نعم، هنا ذكر المصنف رحمه الله بعض فوائد الإحسان إلى الخلق، قال: منها حصول محبة الله للمحسنين التي هي أعلى ما يناله العبد، فإن الله عز وجل يحب المحسنين ويحب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فإن هذه الأمور مما يحبها الله، فكل عمل يحبه الله فإنه يحب من امتثل هذا العمل. ومنها حصول الجزاء الكامل، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة أو الجزاء الأوفى، والزيادة هي النظر لوجه الكريم، فذكر الله عز وجل هذا الثواب العظيم وهو النظر لوجه الله في مقام الإحسان، وكذلك أن الإنسان يجازى بجنس ما قدم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن أحسن إلى الخلق أحسن الله عز وجل إليه. منها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق، هذا من فوائد الإحسان في الدنيا، أن المحسن للناس محبوب في الناس، لأن الناس رأوا فيه الإحسان إلى الخلق وبذل المعروف، فهو محبوب للخلق وهو قريب من قلوبهم، ولهذا تجد حاجته مقضية لما عرف الناس عنه من الإحسان إلى الخلق فيحسنون إليه، ولو لم يمتد إحسانه إلى فلان فإنه يحسن إليه لأنه يعلم أنه من المحسنين، فالنفوس جبلت على حب الإحسان. وإن كان الإنسان يحسن لمن أحسن إليه وكذلك يحسن للمحسن ولو لم يحسن إليه، كذلك كثرة الدعاء للمحسنين، فتجد كل من سمع بإحسانه قال جزاه الله خيرا وبارك فيه وبارك له وأعطاه وزاده من الخير، فيكثرون من الدعاء له، وهذا مما يرجع عليه بالنفع، إذا استجاب الله عز وجل لهؤلاء انتفع بدعائهم. قال ومنها أن يستفيد بذلك سرور القلب وراحته وطمأنينته، فإن المسلم دائما إذا عفا وصفح ذهب ما في نفسه من الغل وقطع أسباب الشيطان ووسائل الشيطان، فإن التشاحن بين المسلمين سبب للضغينة وسبب لمرض القلوب، فإذا عفا يذهب ما في نفسه، لكن كما تقدم هذا يكون في موطن العفو الذي يحبه الله عز وجل. أيضا من العفو عن عباد الله عز وجل أن الله يعفو عنه، كما تقدم الجزاء من جنس العمل، من عفى عن عباد الله عفى الله عنه، من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن أعان المسلم فالله عز وجل في عون العبد ما أعان أخاه، وهكذا. فالإحسان إذا أحسن العبد إلى عباد الله عز وجل أحسن الله إليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم، ومعاشرتهم باللطف والكرم، وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد، وأن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. نعم. هنا أيضا أشار إلى أن أفضل الإحسان هو بذل المعروف والبشاشة وإلقاء السلام والصبر على أذى المسلمين وحسن معاملتهم باللطف والخطاب الحسن، وأن يتعود المسلم دائما في خطابه لإخوانه باللين والرفق، وأن يخاطبهم بما فيه إكرام لهم، كأن يكني الرجل وأن ينزل الناس منازلهم فيعرف للشيخ قدره، ويعرف للعالم قدره، ويعرف للصديق قدره، ويعرف للجار قدره، ويعرف للأبوين قدرهما، كل إنسان يخاطبه باللقب الذي يحبه، فليس من البر أن يخاطب الابن أباه باسمه، بل يقول يا أبتي، ويقول للأم يا أمي، ويتودد إليهما. وهكذا إذا كان رجل من أهل العلم يخاطبه بالألقاب التي تتناسب معه، وإذا كان رجل كبير يخاطبه بلفظ الشيخ ويكنيه، وهكذا من حسن المعاملة واللطف والخطاب الحسن. ومن عود نفسه مخاطبة الناس بالرفق واللين يتعود على هذا. وقد رأيت بعض ذوي الفضل لو أغضب لا يعرف أن يسب، ما يعرف يسب، وقد ذكر لي أحد الفضلاء قال أنا لا أعرف أسب أحدا، حتى لو سبني رجل ما أستطيع أسبه، ما تعودت، يقول ولا أستطيع ولا ينطلق لساني، وهذا من تعود اللسان للخير. وبعض الناس يريد أن يعامل الناس معاملة حسنة ولكن يغلب لسانه ما اعتاد عليه من السب والشتم والعياذ بالله. فالإنسان إذا عود نفسه الكلام الطيب وحتى يعني قراءة السباب والشتم يؤثر في الإنسان، يعني بعض الناس يقرأ كلام بعض الناس فلان قال كذا فلان قال كذا، فيتعود القلب على سماع هذا الأمر، وكان بعض العلماء لا يقرأ بعض الكتب التي فيها سب وشتم حتى لا تسهل على نفسه. كان الإمام أحمد لا يسمع ولا يأذن بقراءة بعض الكتب التي فيها طعن للصحابة رضي الله عنهم. ونقل عن بعض أهل العلم أنه ما كان يقرأ بعض كتب ابن حزم بما فيها من حدة أحيانا. دائما الإنسان يحصن نفسه ويجعل نفسه في بعد عن هذه الألفاظ، ولا أيضا يخالط أهل السباب والشتائم حتى لا يتعود سمعه هذا الأمر. ولهذا من عود نفسه المروءة مجالسة الصالحين ومجالسة أهل الفضل إذا سمع كلمة نابية يتمعر وجهه لها وترى الغضب في وجهه ولو لم تكن موجهة إليه. ومن الأمور العجيبة اللطيفة أن بعض الناس يسب ولا يستحي، وترى رجل في المجلس يتمعر وجهه حياء وغضبا لأنه يسمع السباب. سبحان الله، هذا ما صدر منه شيء ويستحي مما يسمع، وهذا يتلفظ ولا يكاد يعني يظهر عليه أي أثر للخجل أو الحياء من هذا الكلام الذي يقوله. فهذا مما يدل على تفاوت الناس في الحياء وفي حسن المروءة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما أدرك الناس من كلام النبوة السابق إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم يكن هناك حياء يمنع فإن الإنسان يقول ما يشاء ويتكلم بما يشاء، ولربما تكلم بما يكن به في مقام الأحكام الشرعية، تكلم به في المجالس ويتفكى به، ليس هذا من فعل أهل المروءة. كذلك السباب والشتم، فالإنسان يعود نفسه الكلام الطيب ولا يقابل السفه بمثله ولا يتجرأ على يعني جاهل، فالجاهل جهله يحمله على الجهل، والعالم علمه يمنعه من الجهل ويترفع. وإلا فما الفرق بين العالم والجاهل، وبين العاقل والسفيه، وبين صاحب المروءة ومن فقد المروءة؟ بإمساك النفس، بتعويد النفس على الكلام الطيب. حتى الردود على المخالفين، بعض الشباب إذا رد على المخالفين يسب ويشتم، يظن الردود العلمية بالسب والشتم. نحن لو رددنا على اليهود والنصارى وبعض غلاة أهل البدع ليس السب هو من الرد العلمي في شيء. الرد العلمي محاجة، تقول قال فلان كذا، وجوابه من عدة وجوه: الوجه الأول قول الله عز وجل، الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثالث قال الصحابي. هذا هو العلم، هذا هو الرد. أما السب والشتم أقدر على هذا الأهل الجهل. فالمسلم لا ينبغي أن يحمله شيء، لا الرد على المخالفين ولا إجابة السفهاء، لا يجوز أن يحمله على ترك المروءة الشيء، بل يلتزم مروءته كما يقولون: كل إناء بالذي فيه ينضح. فإذا كان السفيه ينضح بالباطل ينبغي أن يجار. لهذا قالوا: ذل قوم لا سفيه لهم. القوم أهل الفضل وأهل المروءة يقولون إذا لم يكن فيهم سفيه فيه ذل، يقصدون الذل، الأمر الذي يتبادر إلى الناس، وإلا فليس في ذلك ذل، وإنما الإعراض عن الجاهلين مما أمر الله به، قال: وأعرض عن الجاهلين. فلا يجوز لذوي المروءة أن يقابلوا الناس بالسفه، وإنما يترفع صاحب المروءة عن السفه والكلام، وحتى في الردود على المخالفين ولو كانوا من أكثر الناس يرد عليهم بالحق، ولا يسخر. أيضا الاستهزاء والسخرية ليست من المروءة. لما قال موسى لقومه قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من المجاهرين. لأنه لما أمرهم أن يذبحوا بقرة كان المعتاد في التشريع أنهم يأمرهم بالعبادة والصلاة، قال: اذبحوا بقرة، فظنوا أنه يستهزئ بهم، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني لا يستهزئ إلا جاهل. وبعض الناس الآن يظن عندما يأتي بالاستهزاء ببعض المخالفين من أهل البدع يقول هذا من الردود عليه. لا يجوز الاستهزاء لا بمبتدع ولا بكافر ولا بغيره، وإنما يجادل الناس بالتي هي أحسن وبالكلام الطيب وبإقامة الحجج الدامغة المبينة للحق، لا بالسب والشتم والاستهزاء، لأن هذا يقدر عليه الجاهل. وأعجز الناس عن هذا هم العلماء، وأقدر الناس على السفه هم السفهاء. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف يستطيع المسلم إحسان الظن بأخيه المسلم ودفع وساوس الشيطان؟ نعم، من حسن الظن بالمسلم أن تحمل أفعاله على أحسن المحامل ولا تحملها على أسوأ المحامل. فالمسلم يحسن الظن بإخوانه ولا يجوز له أن يسيء الظن. بعض الناس تعود إساءة الظن في كل موقف يفسره تفسيرا آخر. أحسن الظن وأحمل المسلمين على أحسن المحامل. بعض الناس إذا مررت من عنده وغفلت عن السلام عليه قال: هذا تعمد لا يسلم عليه. بعض الناس إذا مررت به ولربما كان الإنسان مصاب بمرض أو بشيء قال: هذا في قلبه شيء عليه. أمور عجيبة. حتى مرة سلمت على رجل قال: أنت ما تقبض على يدي. أمور عجيبة يعني ما تخطر في بال، ما كنا نسمع عن هذا. يعني أصبح الناس اليوم تتوجس منهم في كل موطن، ما تدري كيف بعض الناس كيف يفكر وكيف يتعامل مع الناس. فحتى لو كان الإنسان عنده عتاب على أخيه ليس من المروءة أن لا يصافحه أو أن لا يسلم عليه. هذه ليست من مروءات وليست من أخلاق أهل الفضل. حتى لو غضب الإنسان على الإنسان أو عاتبه هذا لا يمنع من السلام عليه. بعض الناس إذا غضب لم يسلم أو أنه يعرض على الإنسان ولا يجيبه. صاحب المروءة تجيب المتكلم وتسلم عليه ولو كان في نفسك شيء تعاتب أو تعفو. فيحمل المسلم أخاه على أحسن المحامل ولا يسيء الظن إلا أن تكون هناك علامات دالة على مخالفة، عند ذلك ينبغي المناصحة وأن يصارح المسلم أخاه بما ظهر عليه، قل لعله خير لاحظت كذا وكذا. أما أن يسيء الظن ويحمل هذا على محمل سيء ولربما بقي في نفسه فإن هذا هو أول طريق للشيطان في هدم هذه العلاقة بسوء الظن الذي يكون بين المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الهدية من الطالب إلى معلمه إذا كان لا يدرسه ولكن معه في الجامعة؟ لا يعطي الطالب، لا يعطي المدرس وإن كان لا يدرسه، لأنه قد يأتي في سنة أو في فصل دراسي آخر سيدرسه. لا يعطي، لأن العلاقة بين المدرسين وبين الطلاب ينبغي أن تكون علاقة المعلم بالطالب والطالب بمعلمه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل السب في موضعه يجوز أو هل له موضع يجوز فيه؟ لا يجوز السب، نهينا عن السب. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على بعض من تعود السب قال: الله عز وجل ما شرع لنا في أذكار الصباح والمساء أن نسب الشيطان أو نلعنه. هل نجد في أذكار الصباح لعن الشيطان وسبه؟ هو الشيطان. ليس في ديننا السب والشتم، وإنما في ديننا الانتصار. إذا جاء من يسب قد ينتصر منه برفع أمره للقاضي. أما أن يقابل السب بمثله والسخرية بمثله أو الاستهزاء بمثله إن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هي أعظم الأسباب التي تعين لتقوية الإحسان وظهورها في القلب؟ النظر إلى العواقب كما ذكر المصنف هنا، والفوائد والأثار العظيمة من محبة الله ومن توفيق الله ومن طمأنينة النفس ومن محبة المسلمين لهذا المحسن، كل هذا مما يعين ويحفز الإنسان على بذل الإحسان والمعروف للمسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ظلمني قريب لي من رحمي وأخذ مالي بقوة، فهل آثم إذا دعيت الله عليه أن ينتقم لي منه في ماله؟ لا، الدعاء أنا لا أنصحك أن تدعو عليه. وأما رفع الأمر إلى القاضي إذا كان هذا مال كثير ويؤثر على ورثتك ويؤثر على مالك فلك أن تطلب بحقك عند القاضي. أما الدعاء عليه لا نفع فيه، الدعاء عليه لا نفع فيه، لكن لك أن تطالب بحقك إذا كان مال كثير. وإذا كان مال يسير لا يؤثر عليك وأنت غني وهذا شيء لا يؤثر عليك فالعفو خير خصوصا عن الأقارب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أقارب لي تشاجر بينهم بسبب أموال الورثة، فكيف أصلح بينهم؟ الصلح بالعدل كما قال الله عز وجل: وأصلحوا بينهما بالعدل. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والقاضي كما أنه لا يجوز له أن يحكم إلا بالعدل، فالمصلح لا يصلح إلا بالعدل. بعض الناس لا يحسن الصلح، يظن الصلح هو أن يخرج باتفاق الطرفين. لا، ليس الصلح هذا، إنما الصلح بالعدل وتقريب وجهة النظر. ولا بد للمصلح أن يكون عالما بهذا الأمر الذي يتكلم فيه، كانت مسألة علمية ومسألة مال، أن يكون عالما بالأحكام حتى لا يحمل بعض الناس على ترك حقه، أو يأخذ من فلان بسيف الحياة أو بجاهه عنده أو بتهديد، كأن يكون له مسؤولية وله منصب فيقوم بتهديد هذا، يقول له أعفو فيترك حقه خوفا أو حياء أو تحت ضغوط كما يقال. فينبغي الصلح بين الناس بالعدل وأن يقرب وجهة النظر، ولا بأس أن يطالب بالتنازل عن الحق إذا لم يترتب عليه أثر. يعني ليس من المصلحة أن تطلب من رجل أن يعفو عن فلان اعتدى على بيته الذي ليس له غيره، أرض ليس له غيره وقد تكون بملايين، تقول اعفو عنه واتركها لله، هذا جاهل، هذا ذهاب للحقوق. وإنما الواجب هو تقريب وجهة النظر في الأمور التي ليس فيها ضرر، ولا يتعدى الضرر إلى الغير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من ترك صلاة الجمعة وهو يصلي بقية الصلوات ويصوم ويزكي، ولكن ترك الصلاة بدون عذر، فما حكمه مع العلم أنه يعلم أنها واجبة؟ ترك الصلاة كما هو معروف في خلاف بين العلماء، وأصح أقوال العلماء في ترك الصلاة أنه كافر، فإذا ترك الجمعة وداوم على تركها فإنه يكفر بذلك عند بعض أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا القول يجوز: لا يكره عالم فلان إلا مشرك أو مبتدع؟ أعيد. لا يكره عالم فلان إلا مشرك أو مبتدع. إذا قال رجل أنه لا يكره العالم الفلاني إلا مشرك أو مبتدع، هذا من الغلو، لأن قد يكون هذا العالم لديه أخطاء ولديه شيء من موجبات البغض، فهذا لا يقال، هذا يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق أو كافر، وقال في الأنصار لا يبغضهم إلا منافق. وأما نحن الآن حتى مع وجود بعض أهل العلم لا يقال فيهم هذا، هذا من الغلو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أداء العمرتين في سفر واحد؟ السنة أن تكون العمرة إذا دخل مكة يعتمر مرة واحدة، ولا يجمع في سفر واحد بين عمرتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة واعتمر، وما اعتمر عمرة أخرى عند دخوله، وما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرة، لا من التنعيم ولا من غيره. نعم. انتهت الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.